الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، وأيضا فيه إذا كانت الأدلة ظاهرة في أن بعض الجماعة أحق بها من غيره استغنى بذلك عن استخلاف. والدلائل الدالة على أن الزخ كان أحقهم بالإمامة ظاهرة بينة لم ينازع فيها أحد من الصحابة، ومن نازع من الأطفال لم ينازع في أن أبا بكر أفضل المهاجرين، وإنما طلب أن يولى واحد من الأنصار مع واحد من المهاجرين. نعم، يعني أبو بكر اجتمعت الأمة، اجتمع الصحابة كلهم على أنه أفضلهم، لا أحد نازع في أنه أفضلهم وأنه يستحق هذا. يقول شيخ الإسلام أن الذين يعني نازعوا في توليت أبو بكر ما نازعوه لأنه هو يستحق، قال نعم أرضى به، لكن يجعل منا أمير ومنكم أمير، من المهاجرين، من المهاجرين يكون أمير يا أبو بكر، ثم إذا يعني توفي استخلف أمير غيره يكون من الأنصار، قال منا أمير ومنكم أمير، لو قال في الحضار. نعم. فإن قيل إن كان لهم هوى منعوا ذلك بدلالة النصوص، قيل وإذا كان لهم هوى عطلوا تلك النصوص وعرضوا عنها. نعم. كما ادعيتم أنتم عليه. نعم. فمع قصدهم من قصد الحق يحصل المقصود بهذا وبهذا. نعم. ومع العلاج لا ينفع هذا ولا هذا. وجواب سادس، أن يقال النص على الأحكام على وجوه، نص كلي عام يتناول أعيانها ونص على الجزئية. فإذا قلت لا بد من النص على الإمام، إن أردتم النص على العام الكلي على من يفترض للإمام وما يجب عليه وما يجب له، كالنص على الحكام والمفتين والشهود وأئمة الصلاة والمؤذنين وأمراء الجهاد وغير عالم ممن يتقلد شيئا من امور المسلمين، وهذه النصوص ثابته ولله الحمد كثيره. نعم. كما هي ثابته على سائر الاحكام. كان النصوص هذه ثابته في اختيار الامام وان يكون عدل وكذلك من يؤم للصلاه، اما ان نص على فلان بعينه، نص الله على فلان بعينه هو الذي تولى الامام، فلان بعينه هو الذي تولى الامام الصلاه، فلان بعينه، هذا لم يثبت خط. نعم. وإن قلتم لا بد من نص على أعيان من يتولى، على أعيان، نعم، قد تقدم أن النص على جزئيات الأحكام لا يمكن، بل ولا يمكن، وإنما حكم من الأحكام. نعم. لأن النص على كل من يتولى على المسلمين ولاية ما ولاية ما إلى قيام الساعة غير ممكن ولا واقع. نعم، لا يمكن ولا هو واقع، يعني نص الله تبارك وتعالى على كل واحد يتولى إمام المسلمين من يعني اول وفاة الرسول الى ان ينتهي، ينص على هذا ونص على هذا ونص على هذا بالعين، هذا لا يمكن، لا هو واقع ولا هو كذلك يعني ممكن، هذا الذي يقوله الشيعه، لان الله نص لابد ان ينص على الامام بعينه، انه قد فلان هو امامكم وقد فلان هو امامكم وقد فلان هو امامكم، هذا من الكذب الواضح البين، لذلك وقفوا الامام عند واحد مش موجود وقالوا بس هذا الإمام، لما غيبوه قالوا مش موجود حكمهم على كيف باسمه، قالوا احنا نحكم باسم هذا الإمام الغالب، فمش هذا الأحكام من عند أنفسهم. نعم. والنص على معين دون معين لا يحصل به النص على كل معين. نعم. أن يكون نصا على بعض المعينين. نعم. وحينئذ فإذا قيل يمكن النص على إمام ويفوض إليه النص على من يستخلفه. قيل ويمكن أن ينص على من يستخلفه الإمام وعلى من يتخذه وزيرا، النص على ذلك أبلغ في المقصود. وأيضا فالإمام المنصوص على عينه أهو معصوم في من يوليه أو ليس بمعصوم؟ فإن كان معصوما لجب أن يكون نوابه كلهم معصومين. وهذا كله باطل بالضرورة. فإن لم يكن كذلك أمكن أن يستخلف غير معصوم فلا يحصل المقصود في سائر الأزمنة بوجود المعصوم. نعم. إن كان النص أي النص طيب والذي نص كذلك على الأولى الذي يوليها، لأن الإمام هذا مش حيرى كل شيء، إذا لابد من النص على كل من يتولى ولاية إمارة وهنا في هنا هنا الأمر، وإذا ما نص يحصل الأمة اللي فروا منه وأثبتوا به الإمام وهو من يجتهد وقد يجتهد يخاف الخطأ، هم يأخذ الإمام يعني الله ينص عليه حتى يقع المسلمون في الخطأ. طيب